الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أول أحاديث هذا المجلس وحديث حديث المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترون منه شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث ابن جريج، ويروي عنه سفيان عن كثير ابن كثير عن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وهذا الحديث يتضمن أن لا سترة بمكة وهو خبر منكر ولا يصح، وذلك لأن كثير ابن كثير قد تفرد بهذا الحديث ولا يحتمل منه هذا. كذلك أيضا قد وقع في الإسناد اضطراب، فقد ذكر ابن جريج أنه لقي كثيرا فسأله قال سمعته من بعض أهلي عن جدي، يعني أنه لم يسمعه من أبيه، فبعض الوجوه يرويه عن أبيه وبعض الوجوه يرويه عن بعض أهله. وهذا الحديث قد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وذلك في قوله باب السترة بمكة وغيرها، وأورد فيه ما يشير إلى إعلال حديث المطلب بن أبي وداعة. وهذا الحديث في طريقة إعلال البخاري تقدم معنا أن البخاري يعل الحديث في الباب في التراجم، وكما أن الفقهاء يقولون إن طرائق البخاري أو فقه البخاري يكون في تراجمه، كذلك أيضا فإن إعلاله كذلك في التراجم، وله نفس في الإعلال، وهذا ظاهر في هذا الموضع. الحديث الثاني وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بالركن اليماني 70 ملكا، وإن الإنسان إذا قال بينه وبين الحجر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث هشام بن عمار عن حميد ابن أبي سويد عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث من مفاريد هشام بن عمار عن حميد، وكذلك أيضا فإن حميد لين الحديث، بمعنى أن في حديثه ضعفا وقد تفرد بهذا الحديث ولم يروه غيره من هذا الوجه عن ابن هشام. ثم أيضا إنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي المسند والسنن، ولكن ليس فيه اللهم إني أسألك العافية العفو والعافية، وذكر العفو والعافية في الدعاء بين الصفا والمروة ليس بمحفوظ. وكذلك أيضا من قرائن الإعلال أن هذا الحديث من مفاريد ابن ماجه، والغالب أن ابن ماجه في أحاديث الأحكام أنه لا ينفرد بشيء ويكون صحيحا، ونستطيع أن نقول إن هذا الخبر خبر منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول له انفرد ابن ماجه في غير الأحكام، نحن نذكر قرائن ولا نذكر الدلائل وبراهين. القرينة عند المحدثين هي الأمارة التي تعطي الإنسان إيحاء لا تعطيه بينة ودليلا وبرهانا. فما يخرجه ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن وينفرد فيه عن بقية المصنفات كالصحيحين وكأبي داود والترمذي والنسائي، فإن الغالب فيه أنه معلول إذا كان في الأحكام، بل جزم بعض العلماء أنه لم ينفرد بشيء صحيح في الأحكام على الإطلاق، وفي هذا الإطلاق نظر، ولكن نقول إن هذا قرينة وهي من الأغلب. وكذلك أيضا كما أن له مفاريد في أبواب الأحاديث، كذلك أيضا له مفاريد في الرواة، فما ينفرد فيه فما ينفرد به ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن من الرواة ولم يوافقه عليه غيره فهذا من قرائن جرحه. وهذا كلما تقدم الراوي زاد احتمال الضعف والطرح، وذلك أن دائرة وفرة الرواة تقل كلما تقدم الزمن، وكلما تأخر كثر الناس وكثر الرواة وقل استيعاب الأئمة لهم. وضعفت أيضا القرينة في تفرد أحد الأئمة بالرواية عن راو لم يروي عنه غيره ممن تقدم أو من عاصره، وذلك لكثرة الناس وكثرة أيضا وكثرة الرحلة بينهم. والحديث الثالث وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت وهو لا يتكلم ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفعت له بها 10 درجات. هذا الحديث متضمن لمسألة وهي مسألة عدم الكلام في الطواف والنهي عن ذلك، وهذا منكر وهو أيضا جاء بنفس الإسناد السابق أسامة. وش الإسناد السابق؟ مو بأمس الآن الحين أشرف اسمك ها فراسة ها أحمد هشام بن عمار عن حميد بن أبي سويد عن ابن هشام عن لا عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة العلل طب الرواية تخمين، كأنك تعطي الإنسان وصفة تجمع له من صيدلية وتعطيه في كيس ولا يصلح. طيب النقد تحتاج إلى معرفة العلة، إلى معرفة الحال ثم معرفة العلة ثم موضع الدواء. الخبط حميد مدري سويد هذا ما يمشي هنا، واضح؟ جاء بنفس هذا الحديث من حديث هشام بن عمار عن حميد بن أبي سويد عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر، وذلك للعلة السابقة الإسنادية. كذلك أيضا فإن الحديث يتضمن فضل عدم الكلام في الطواف، وهذا مخالف لما ثبت عن الصحابة من جهة العمل واستفاض أيضا عن جماعة من التابعين كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هو مرفوعا وموقوفا معنا في قوله الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، أو إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا يدل على أن الكلام في الطواف من الأمور المباحة، وحسنه حسن وقبيحه قبيح، إلا أنه ينبغي للإنسان أن ينشغل بالذكر والتهليل والتسبيح، ولو تكلم في أمور الحاجات لم يقل له أنه ترك أمرا متأكدا في الشريعة. ومثل هذا الحكم أيضا لو ثبت لوجب أن ينقل بأقوى من هذا الإسناد، وذلك أن النهي عن الكلام في الطواف أو بيان فضل السكوت في الطواف هذا متعلق بركن من أركان الإسلام وهو الحج، ومثال ذلك في الأغلب أنه يطلب له الأسانيد المتينة. لهذا يقال إن هذا الحديث هو معنى كارته من جهة الإسناد، فإنه منكر أيضا من جهة المتن. الحديث الرابع وحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة خطبتين. هذا الحديث رواه الشافعي وعنه البيهقي من حديث إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد به. وهذا الحديث منكر، وما زال الأئمة يحكمون عليه بالنكار لتفرد إبراهيم به. وإبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي لا يحتج به عند عامة النقاد، وإن كان من شيوخ الشافعي رحمه الله، إلا أن له مفاريد تطرح حديثه. كذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث رواه خلق من الرواة عن جعفر بن محمد، وعن الرواة عن جعفر بن محمد رواه جماعة ولم يذكروا فيه الخطبتين، وهذا دليل على النكارة. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة في دواوين السنة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حديث جابر وحديث عبد الله بن عباس وأنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم بأسانيد متعددة من الصحيح ومن الضعيف، ولم يذكر واحد منهم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت خطبتين. ومن قرائن الإعلال أيضا أن هذا الحديث حديث جابر أخرجه البخاري مقطعا ومسلم تاما في كتابه الصحيح، ولم يذكر هذه الزيادة. والغالب أن بعض الرواة حينما يروي خبرا من الأخبار وهو قليل الفقه والدراية أنه ربما وقع في بعض الأقيسة كقياس خطبتي الجمعة على خطبة عرفة، خاصة أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كانت يوم الجمعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس للجمعة وإنما صلاها ظهرا قصرا، صلاها ركعتين وجمع إليها صلاة العصر، فربما تبادر إلى ذهن بعض الرواة شيء من القياس، أو ربما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ممن لا عناية له، وهذا وهم وغلط. الحديث الخامس الحديث الخامس حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أم سلمة الضعفة بعد منتصف الليل فرمت قبل الفجر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا الحديث منكر وهذا الحديث حديث منكر أنكره الإمام أحمد وابن القيم وعله البيهقي وغيرهم، وذلك لأن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة والدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا وهو الصواب، وحديث الضحاك عن هشام بن عروة يقع فيه أغلاط أوهام، قد تفرد بوصل هذا الحديث وقد تفرد بوصل هذا الحديث فأخطأ فيه. وحديث عائشة عليه رضوان الله متضمن أن أم سلمة رمت قبل الفجر وطافت كذلك، وهذا فيه نظر، وإن كان الرمي محتمل إلا أن الطواف فيه نظر. الحديث الخامس نعم الحديث السادس وحديث أم سلمة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا حرم عليكم إلا النساء، فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما كنتم حتى تطوفوا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منكر. ومفاد هذا الحديث أن الإنسان إذا أخر طوافه حتى أمسى فإنه رجع حراما، وهذا الحديث لم يعمل به أحد من الفقهاء كما نص على ذلك غير واحد، وعلته إسنادية ومتنية. أما الإسنادية فتفرد محمد بن إسحاق به كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ، وأما المتنية فإن الإنسان يتحلل برمي جمرة العقبة فهذا قول معلوم، ولكن أنه يرجع حراما إذا أمسى ولم يطف بالبيت فهذا لا يعرف عملا ولا يعرف رواية أيضا من وجه معتبر. ومعلوم أن من وجوه الإعلال في الأحاديث أن الحديث إذا روي ولم يعمل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولم تجري عليه الفتوى عندهم أن هذا من علامات الإعلال وقرائن الرد، ولو ظهر في الإسناد الصحة فإن الأحاديث ما رواها الصحابة والتابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل العمل بها. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن. ومحمد بن إسحاق وإن كان ثقة في أبواب المغازي والسير إلا أنه في أمور الأحكام فيما يتفرد به أحاديث ومناكير، ولو صرح بالسماع وربما وربما روى محمد بن إسحاق شيئا في الفضائل وصرح بالسماع واعتبر به، وربما وافق الثقات في بعض ما يرون من الأعمال المطلقة في أمور الأحكام فحسن الأئمة حديثه. وغالبا أن الراوي إذا انشغل بالرواية في باب من الأبواب أن انشغاله ذلك يصرفه عما انشغل عنه فيقل ضبطه له، كالذي ينشغل في التفسير فإنه تقل عنايته بالفقه، وهكذا تأكل عنايات المعتني بذلك مما أغفله، وذلك لضعف الإنسان عن استيعاب سائر العلوم، فإذا تم بباب ضعف في غيره، وهذا في الأغلب. ومثل هذا الحديث أيضا حتى لو تفرد به من هو أقوى من محمد بن إسحاق عادة لم يقبل ما لم يكن ذلك في طبقة متقدمة، ومثل هذا الحديث تفرد محمد بن إسحاق به وقع منه وهو متأخر، ومحمد بن إسحاق من أتباع التابعين، وأحاديثه مفاريده ما يحترز فيها الحفاظ. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه مع الضعفة قال ونحن أغيلمة من قريش فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أفخاذنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن عبد الله بن عباس. والحديث معلول بعدة علل، أول هذه العلل أن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس، ثم أيضا إن حديث عبد الله بن عباس في دفعه مع الضعفة روي عنه من طرق متعددة من الثقات من أصحاب عبد الله بن عباس، لم يروي واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عباس أو أحدا من الضعفة مع كثرتهم نهاهم عن أن يرموا قبل طلوع الشمس، وهذا من علامات النكارة في الحديث. وقد جاء الحديث من طرق أخرى منها ما رواه الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس رواه بنحوه، والحديث أيضا لا يصح، فالحكم عن مقسم مضطرب كما قال ذلك البخاري في التاريخ، ورواه الأصفهاني أيضا في طبقات المحددين بأصفهان من حديث شعيب بن شعيب وهو أخو عمرو بن شعيب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، ولا يصح أيضا بل هو منكر، ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من الضعفة أن يرمي بعد طلوع الشمس أو نهاه أن يرمي قبلها، وهذا دليل على نكارة هذا الحديث. الحديث الثامن هو حديث أسامة بن شريك أنه قال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة، وقد رواه عن الشيباني جماعة من الرواة فلم يذكروا سعيت قبل أن أطوف، وإنما ذكروا أعمال يوم النحر من التقديم والتأخير بينها بين الحلق والذبح والرمي والطواف، ولا ذكر للسعي في ذلك. أعل هذا الحديث عامة لأئمة النقاد الأوائل كالدارقطني، فإنه قال تفرد به جرير عن الشيباني، وأعله أحمد والبيهقي وابن المنذر وغيرهم. وأما مسألة تقديم السعي على الطواف فهذه قد يستدل بها بالعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل فعل ولا حرج. قد يقال إن في هذا الحديث دلالة على وجوب السعيين، على وجوب السعيين للمتمتع، ذلك أنه حينما قال سعيت قبل أن أطوف جاء اللفظ عاما، وهذه من مسائل الخلاف، ولهذا أوردنا هذا الحديث في هذا الموضع، وإن كان معناه في بعض الدلائل الفقهية يدخل فيه في قوله ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل افعل ولا حرج. الحديث التاسع هو قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر بن أوس قال من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت الطواف. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث الحجاج بن أرطاد عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن الحارث بن أوس عن عمرو بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في متنه نكارة مع علة إسناده. ما هي النكارة المثنية؟ أو اعتمر، نعم، ذكر العمرة، نعم، لأنه قال من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، وفي هذا إيجاب طواف الوداع على المعتمر. وهذا الحديث معلول بعدة علل إسنادية، منها تفرد الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث، ويرويه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني، وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج به أيضا، وقد تفرد بهذا الحديث عن ابن أوس. ومن وجوه الإعلال أيضا أنه لم يعمل أحد من الصحابة ولا من التابعين بطواف الوداع للمعتمر، لم يجري في عملهم ولا في فتاويهم أيضا. ومن وجوه النكارة ما من يعل الإسناد المتن نكارة أيضا؟ أيها أكثر وقوعا، الحج ولا العمرة؟ العمرة. أيها أنسب ورودا للدليل، الحج ولا العمرة؟ العمرة، لكثرة ورود، لأنها في العام على مدار الساعة، والدليل ينبغي أن يرد فيها أوضح، ينبغي أن يرد فيها أوضح، وإن لم يكن أوضح فهو أكثر. كذلك أيضا أن يرد أيضا في فتاوى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في العمرة، فلما دل على عدم وجوده في فتاويهم في العمرة دل على نكارته، دل على نكارته. ولهذا نقول إن القول بطواف الوداع للمعتمر أنه لا أصل له، لا في قول الصحابة ولا في قول التابعين، ولا أعلم أحدا قال به منهم عن الصحابة والتابعين، ولكن جاء القول في طبقة بعده، جاء في قول مالك في المدونة نقل عنه وليس بمشهور، وحكي عن سفيان الثوري وهو خطأ، حكايته خطأ، وسفيان الثوري الذي حكي عنه في طواف الوداع قوله بطواف الوداع للحاج وليس للمعتمر، وفهمه بعضهم على أنه طواف الوداع للمعتمر والحاج، وفي هذا العزو نظر. ومن رجع إلى كلام الأئمة من تكلم من الخلاف العالي وجد أنهم يعزون هذا القول له في الطواف، في طواف الوداع للحج لا يحكونه في غيره. نكتفي بهذا القدر فيما بان من مسائل وظهر من حجج في غالب كلام العلماء، وثمة جملة من الأحاديث أيضا مما تكلم عليه الأئمة في بالإعلال في هذا الباب مما يطول الكلام عليه، ولكن هذا وأظهر المسائل التي يحتاج إليها في المناسك في أركان الحج ومجمل واجباته وكذلك شروطه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وين محمد يا أحمد؟